وقامت المجندات وقامت تمام. المصنف رحمه الله تعالى يقوم الرجال ويقوم الرجال وقامت الحمود وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقام الحمود ويقوم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت الهند وتقوم الهند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود ويقوم الهنود. تمام. قال المصنف رحمه الله وقامت الهند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات والهندات وقام الهند ويقوم. تمام. سبحان الله الرحمن الرحيم ويقوم الهند وقام الهند وقام الهند وقام الهند وقام الهند وقام الهند وقام الهند وقام الهند وقام الهند. شوف يا شيخ جلال هنا وقام الرجال هنا تعالى وقام ويقوم مهما وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وقام الهندات وقامت تمام. وقام الرجال وقام الرجال يقوم الهندان وتقوم الهندات وتقوم الهندات وقام الهندات ويقوم الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود ويقوم تمام. وقام الرجال وقامت الهند وقام الهندان وتقوم الهندات الهندات وقام الهندات نعم. تمام. وقامت الهند وتقوم الهند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود ويقوم الهنود. تمام. وقام الهنود ويقوم الهنود. تمام. طيب نعم. قال رحمه الله وقامر وتقوم الهنود وتقوم